عدي عدي على أصابع اليدين ما يأتي، عدي على أصابع اليدين ما يأتي. فأولا حبيبتي أنت، وثانيا حبيبتي أنت، وثالثا حبيبتي أنت، ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا حبيبتي أنت. عدي عدي على أصابع اليدين.